بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 200 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم، وهو متعلق بالدرس الماضي، قال: هل يجوز تشجير المقابر وإضاءتها وترخيمها أو تبليطها؟ يعني هل يجوز أن نجعل الشجر في هذه المقابر ونشجرها ونرخمها، يعني توضع فيها الرخام ويبلط تبلط أرضيتها وتبلط القبور؟ والجواب، قال: ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رسالة وجهها لأمير مكة، وقال فيها في فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، الفتوى رقم 914، قال: وأما إضاءة القبور فيخشى أن يجر ذلك إلى إسراج القبور الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. هذا على صحة الحديث عند الشيخ، فهو يصحح الحديث أنه المتخذين عليها المساجد والسرج. فقال: إضاءة القبور، هذا بنحو كلام الشيخ ابن عثيمين أنه منع من إضاءة القبور. قال: ولا سيما ونفوس الجهال تتعلق كثيرا بالخرافات. سبحان الله، فعلا على ما ذكر رحمه الله أن نفوس الجهال تتعلق كثيرا بالخرافات. إذا كانت هناك خرافات وأشياء باطلة تتعلق بها نفوسهم بسرعة ويصدقونها، بينما يستمر الإنسان يدعوهم إلى الحق الأزمان الطويلة ولا يستجيبون، لكن للأشياء التي فيها الخرافات الناس إليها سراعا. قال رحمه الله: فتزال هذه الأنوار سدا للذريعة. قال: ابعدوا هذه الأنوار من المقابر سدا للذريعة. قال: وأما تشجير المقبرة فهو لا يجوز، وفيه تشبه بعمل النصارى الذين يجعلون مقابرهم أشبه ما تكون بالحدائق، فيجب إزالتها وإزالة الصنابير للماء التي وضعت لسقيها. إذن هذه مسألة أنه لا يجوز تشجير المقبرة وإبعاد صنابير الماء منها التي يسقون بها هذه الأشجار وتصبح كالحديقة. القبور يا أيها الناس، القبور جعلها الله سبحانه وتعالى ذكرى للدار الآخرة، أن يأتي الإنسان ويتذكر وينظر إلى أين سيكون مكانه وأين سيكون مقره، ينظر إلى هذا القبر وينظر إلى هذا التراب وهو على ما دفن، ليس بمزخرف وليس يعني بمسرج، ينظر إلى القبر ويتأمل أن مصيره إلى التراب وأن مصيره إلى هذه الحفرة، فتحصل له الذكرى. ما شرعت زيارة القبور إلا من أجل تذكر أمور الآخرة. أما أن يأتي الإنسان يتمشى في المقابر هذه وكأنه يمشي في الحدائق، هذا ما يحصل منه العبرة، ما يحصل منه العبرة، وفيه تشبه بعمل النصارى. قال: فينبغي إزالة هذا وإزالة الصنابير للماء التي وضعت لسقيها. قال: وترخيم القبور لا يجوز، يعني أن يوضع البلاط الرخام هذا يوضع إما في القبور نفسها، تجصص، بعض الناس يجصص القبور ويعني يجعل لها الأسمنت أو يجعل لها الرخام، وهذا حرام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو أن يبنى عليه، نهى أن يجصص القبر أو أن يبنى عليه. وسبحان الله، ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا وقد جاءه من الوحي أن هذا سيكون، فنهى أن يجصص القبر. فهناك من الناس من يجصص القبر الذي هو قبر وليه، قبر ولده وقبر والده وقبر قريبه، يجعل عليه الجص والأسمنت، وهذا حرام، نهى أن يجصص القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. قبر المشرف الذي هو مرتفع عن الأرض أكثر من الشبر يسويه بالأرض، وما أحسن تلك القبور التي يراها الإنسان في البقيع، في البقيع قبور الصحابة رضي الله عنهم، وينظر في ذلك المنظر ويعتبر، وهي ليست يعني مرفوعة، وليست بمجصصة، وليس فيها الزينات، وليس فيها شيء من ذلك. ينظر الإنسان إلى البقيع فيرى قبور الصحابة رضي الله عنهم على ما هي عليه مسنمة وبترابها، سبحان الله. فهذا لا يجوز، ترخيم القبور لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر أو يبنى عليه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: فهذه من المسائل يجب إزالتها خشية الوقوع في المحذور وحماية لجناب التوحيد. ثم ذكر في الفتوى التي بعدها حرمة تبليط المقبرة، أن يبلطها بالبلاط المقبرة، وإنما تترك على ما هي. فهذا هو تشجير المقابر وإضاءتها وترخيمها وتبليطها. وكما ذكرنا لكم بزيادة في هذا الزمن، يعني وضع إما وضع اللوحات على المقابر أن هذا قبر فلان ابن فلان، ويوضع تاريخه وسيرته في إما لوحة مكتوبة على حجر أو على خشب أو على حديد أو غير ذلك، وكذلك يعني وضع ما يسمى بالأحواض، يعني توضع بعض الأحواض وتسمت وتجصص لها بعض الحفر ويوضع فيها الماء، قالوا هذا الماء للطيور تكون صدقة جارية. ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعل هذا أصحابه من بعده. كل هذه تحسينات يسوي لها لكم الشيطان، لا يجوز ذلك. كل هذه تحسينات يسوي لها لكم الشيطان. وكذلك ما حصل في هذا الزمن المتأخر مع انتشار فتنة التصوير، من وضع صورة الميت على قبره، وكذلك في بيته وفي السيارات وفي الجوالات، كل هذا من الأشياء المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ثم السؤال الثاني الذي بعد هذا: ما حكم الطواف على القبر أو على القبور والعكوف عندها؟ وهل هذا الآن هل هذا يفعل، مسألة الطواف على القبور؟ نعم يفعل، فإن بعض الناس يطوف على القبر كأنه يطوف على الكعبة، يطوف على القبر كأنه يطوف على الكعبة، وقد يعني وجد هذا في كثير من الأماكن. فما حكم هذا الطواف على القبور؟ وبعضهم يعكف عندها، يعني يسكن عند هذا القبر ويعكف عنده في الليل والنهار، يصلي عنده ويقرأ القرآن عند هذا القبر، وخصوصا إذا كان هذا القبر مبني عليه قبة أو غير ذلك، ويجلس في هذه الغرفة ليلا ونهارا ويعكف عندها كالسدنة. والجواب أن من فعل ذلك الطواف متقربا إلى صاحب القبر فهذا شرك أكبر. الذي يطوف على القبر وهو يعتقد بأنه يتقرب بهذا الطواف إلى صاحب هذا القبر، فهذا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. ومن قال أنا يعني أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بونية أن يتقرب إلى الله بالطواف عند على هذا القبر، فهذا بدعة وشرك أصغر، لأنه لم يفعل ذلك أحد من السلف. ولا يجوز الطواف بالقبور، لأن الطواف هذا عبادة مختصة بالكعبة المشرفة، لا يجوز الطواف على أي شيء إلا الطواف بالكعبة التي أمر يعني أمر الله وشرع الله الطواف بها. قال: ومن طاف بهذه القبور يقصد التقرب إلى أهلها كان ذلك شركا أكبر، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله. فعلى هذا لا يجوز الطواف على القبور ولا العكوف عندها، بل وجد من يصنع لهؤلاء ويكتب لهم مناسك مثل مناسك الحج، يعني مع أن تلك المناسك التي أيضا توزع في الحج والتي فيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا كلها ما عليها دليل ولا يجوز الاعتماد عليها من باب الفائدة. إن الإنسان إذا ذهب إلى الحج أو إلى العمرة، قد ربما يشتري بعض المناسك التي فيها أدعية، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، الثالث، وهذه ليست من السنة، ولم يرد في السنة لكل شوط دعاء معين، وإنما هذه من فعل بعض الناس أيضا من الأشياء المحدثة. لكن بعضهم يصنع لأصحاب القبور هؤلاء مناسك مثل تلك المناسك، فتجدونه يقرأها وهو يطوف على هذا القبر، ويقرأ الدعاء، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، ويتشبهون بالطواف على الكعبة بالطواف على هذه القبور. وهذا شيء لا ينكره إلا من كان لا يعلم الواقع أو ينكره مكابر، يعني ما ينكر هذا الشيء إلا إنسان مكابر، يعني يخالف الواقع، أو إنسان ليس له علم ولم يطلع ولم يمشي في أرض الله الواسعة ويطلع على ما يحدث من هذه يعني هذه المنكرات عند القبور. وهذا هو الحكم، حكم الطواف على القبور والعكوف عندها. وأصبح بعض الناس أصبح من السدنة، يعني يجلس عند القبر ليلا ونهارا، وهو يفتح المصحف يقرأ، ولكنه إنما أراد بذلك الجلوس التكسب في أولئك يعني المغفلين الذين يدخلون إلى هذا المكان، ويظن أنه إذا أعطى هذا العاكف عند القبر إذا أعطاه من المال أنه تقرب إلى الله بأعظم القرب. وتجدونهم يحرصون على ما في أيدي الناس من الأموال، ويعني يضحكون على الناس بأنه سيقرأ له مصحف، سيقرأ له ختمة، سيفعل له كذا، ويدعو له، وهذا كله من المنكرات، ولا يجوز إعانتهم على مثل ذلك العمل الباطل. يجب على الناس أن يتفهموا أمر دينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.